50 languages. 41. 41. الاتجاه الصحيح. Where is? Where is? أين هو المكتب السياحي؟ Where is the tourist information office? Where is the tourist information office? هل يمكنك إعطائي مخططا للمدينة؟ Do you have a city map for me? Do you have a city map for me? أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق؟ Can one reserve a room here? Can one reserve a room here? أين هي المدينة القديمة؟ Where is the old city? Where is the old city? أين هي الكاتدرائية؟ Where is the cathedral? Where is the cathedral? أين هو المتحف؟ Where is the museum? Where is the museum? أين يمكنني شراء طوابع بريدية؟ Where can one buy stamps? Where can one buy stamps? أين يمكنني شراء زهور؟ Where can one buy flowers? Where can one buy flowers? أين يمكنني شراء تذاكر سفر؟ Where can one buy tickets? Where can one buy tickets? أين هو المرفأ؟ أين هو الميناء؟ Where is the harbor? Where is the harbor? أين هو السوق؟ Where is the market? Where is the market? أين هو القصر؟ Where is the castle? Where is the castle? متى تبدأ الجولة؟ When does the tour begin? When does the tour begin? متى تنتهي الجولة؟ When does the tour end? When does the tour end? كم تدوم الجولة؟ How long is the tour? How long is the tour? أريد دليلا سياحيا يتكلم الألمانية. I would like a guide who speaks German. I would like a guide who speaks German. أريد دليلا سياحيا يتكلم الإيطالية. I would like a guide who speaks Italian. I would like a guide who speaks Italian. أريد دليلا سياحيا يتكلم الفرنسية. I would like a guide who speaks French. I would like a guide who speaks French.